بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع سيرة النبي الكريم الحبيب صلى الله عليه وسلم. غزوة خيبر ووادي القرى في المحرم سنة 70 من الهجرة. تعتبر غزوة خيبر من آخر الغزوات مع اليهود اللي أنهت الوجود والكيان السياسي لليهود في الجزيرة العربية. يعني بعد ذلك وجد اليهود بس كانوا رعاية تحت حكم الدولة الإسلامية. يقول كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال، يعني في طريق الشام، وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة. سبب الغزوة لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة اللي هم غطفان وقريش واليهود، وأمن منه أمنا باتا بعد الهدنة اللي هو صلح الحديبية. قريش خلاص ما لهمش عداوة بينهم بين المسلمين، بقى في صلح. يقول أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين اليهود وقبائل نجد حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة. ده سبب الغزو. ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، هو اللي كان قلب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 5 من الهجرة. غزوة الأحزاب كان مين؟ كان اليهود، يهود خيبر خاصة، ومعهم يهود بنو النضير، هم اللي جمعوا الأحزاب وحرضوهم على غزو المدينة. الخروج إلى خيبر. قال ابن إسحاق أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قال المفسرون إن خيبر كانت وعدا، وعدها الله تعالى بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية. وبالمغانم الكثيرة خيبر. عدد الجيش الإسلامي لما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فهنا منع المنافقون من الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن أنه ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400. أصحاب الشجرة اللي هي شجرة رضوان، خد بالك. واستعمل على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل دائما على المدينة، فده دليل على أهمية الإمارة في حياة المسلمين، لابد أن يكون لهم كبير يرجعون إليه. حمك الله. يقول اتصال المنافقين باليهود. قام المنافقون يعملون لليهود، فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر أن محمدا قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة ابن أبي الحقيق وهوذة ابن قيس إلى غطفان يستمدونهم، يطلبوا منهم مدد، يعني يستمدونهم لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر. الطريق إلى خيبر سلك النبي عليه الصلاة والسلام في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر، ثم على الصهباء، ثم نزل على وادي يقال له الرجيع. والأدلة دلوا النبي عليه الصلاة والسلام على طرق، وروي في السير أن أحدهم قال أنا أدلك يا رسول الله، فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة، وقال يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد، فأمر أن يسميها له واحدا واحدا، فقال اسم واحد منها حزن، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه. حزن يعني يعني صعب، حزن يعني صعب. مش انت في الدعاء بتقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا؟ الحزن غير الحزن، ده حاجة وده حاجة. حزن يعني صعوبة. يقول سعيد بن المسيب، كان اسمه سعيد بن المسيب ابن حزن، خدت بالك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسمه، خدت بالك؟ فهو مرضاش، قال لا غير اسما سمانيه أبي. يقول سعيد بن المسيب فما زالت فينا الحزونة بعد. فالاسم الأولاني كان اسمه إيه؟ حزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى من سلوكه لأن اسمه إيه؟ غير جيد، خدت بالك؟ وقال اسم الآخر شاش فامتنع منه أيضا، وقال اسم الآخر حاطب فامتنع منه أيضا، وقال حسيل، فما بقي إلا واحدا. قال عمر ما اسمه؟ قال مرحب. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه، اسمه حلو، خدت بالك؟ وده فيما يسمى الفأل الحسن. الفأل ليه؟ حسن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الاسم الحسن، وكان يغير الاسم القبيح الى الاسم الايه؟ الحسن. ولذلك احنا ينبغي ان احنا نعتني باسماء ابنائنا، اسماء مدارسنا، اسماء طرقنا، مواقعنا، اي مكان تسميه اسم ايه؟ جميل. لان الاسم علم على المسمى، ممكن يبعث التفاؤل في النفس والسرور، وممكن الاسم ده يخلي الانسان روحه منقبضه. خدت بالك؟ لو اسمه ايه ده؟ اقول لك اسمه جهنم، أعوذ بالله، حريق، خدت بالك؟ أعوذ بالله. في أسماء كده إيه؟ تبقى بشعة، ها؟ فينبغيش إن إحنا نسمي الأشياء فضلا بقى إن إحنا نسميها بالأسماء الأجنبية والأسماء اللي إحنا مش عارفين معناها، خدت بالك؟ في أسماء كده بتبقى أسماء إيه؟ أوروبية أجنبية، ها؟ لا ينبغي تسمية الأشياء بهذه الأسماء. يقول بعض ما وقع في الطريق عن سلمة بن الأكوع، عارفين سلمة بن الأكوع؟ أكوع وهو بكرة، ها؟ عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم. الحداء ده زي إنشاد للإبل، اختبارك. يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اتقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وألقين سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا، وبالصياح عولوا علينا. بالصياح يعني إيه؟ بالحرب. يبقى في حرب يعولوا علينا يعني ندونا، يعني إحنا أهل جلد بيثني على المسلمين والأنصار رضي الله عنهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق اللي بيحدو بالإبل عشان تمشي؟ قالوا عامر ابن الأكوع. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله، لولا أم تعتنى به. وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد، يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم دعاله بالرحمة كده يبقى حينال له الشهادة. وقد وقع في حرب خيبر، هو مات شهيد رضي الله عنه في حرب خيبر. في الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. وده في استحباب خفض الصوت بالذكر بعدما رفعوا بالإيه؟ بالذكر، اختبر حضرتك، لأن ربنا سميع إيه؟ قريب سبحانه وتعالى، سميع قريب. وبالصهباء من أدنى خيبر صلى العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤتى إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء. الجيش الإسلامي ينتقل إلى أسوار خيبر. بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود، ولا تشعر بهم اليهود. انت لازم تلاحظ طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مخطط عسكري على أعلى مستوى عليه الصلاة والسلام. شوف تحرك كل المسافة دي ووصل إلى قرب الحصن وهم لما يشعروا إيه به. دي طبعا فيها مفاجأة عسكرية زي الضربة الأولى دلوقتي، واخد بالك؟ بيقول هنا إيه: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس، غلس يعني في ظلمة في أول الليل في أول الوقت، وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم. أهل خيبر عندهم أراضي زراعية بيباتوا في حصون، فالصبح يطلعوا الأراضي الزراعية خلصوا يدخلوا في الحصون يقفلوا على نفسهم، دي حياتهم. يقول: فخرجوا بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد والخميس. يبقى الخميس يعني ايه؟ يعني الجيش. لما تلاقي واحد اسمه خميس تديله تحية على طول عشان ده بقى الجيش، ها؟ محمد والخميس، ها؟ ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. خد بالك هنا في درسين. الدرس الأولاني إن دوت فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، بقول خربت خيبر وحصل، خربت خيبر يعني خربت على اليهود، أصبحت في يد المسلمين، فتحت بفضل الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إن ده فيه رفع للروح المعنوية للمسلمين، خدت بالك؟ وده نوع نقطة مهمة جدا، ها؟ فلازم يبقى عند المسلمين خاصة عند الجهاد والقتال محفزات، شيء يرفع إيه؟ من روحهم معنوية، إنها بنقاتل في سبيل الله، عندنا وعد من الله سبحانه وتعالى أن ننتصر وأن يكتب لنا الفلاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب ابن المنذر فأشار عليه بمنزل آخر، ولكن قال إيه: أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي والحرب؟ ده نفس اللي حصل في غزوة إيه؟ بدر، خدت بالك؟ فقال: بل هو الرأي. قال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاة، وجميع مقاتلي خيبر فيه، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم. فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتحرك وينزل منزلا آخر، فقال: الرأي ما أشرت، ثم تحول إلى مكان آخر. لما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللن، ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، اقدموا بسم الله. الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، الدعاء أعظم سلاح على الإطلاق بيد المسلمين، لأنه تضرع للملك العلام الجليل القدير سبحانه وتعالى. أهم حاجة في الحرب، أهم حاجة الافتقار إلى الله، وأسوأ حاجة الإعجاب بالنفس بسبب الهزيمة. ويوم حنين إذ أعجبتكم إيه؟ كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا. فلازم يبقى في افتقار إلى الله، استشعار بالإيه؟ بالحاجة والمذلة لله سبحانه وتعالى، ده من أعظم أسباب النصر. خد بالك، يقول: التهيئ للقتال وحصون خيبر. لما كانت ليلة الدخول قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يدي. دي فيها بشرة بقى. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، حتى سيدنا عمر بيقول إيه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. ليه؟ لثناء النبي صلى الله عليه وسلم على من يعطى هذه الراية. أنت معنا ولا إيه؟ واخد بالك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وصفه بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، واخد بالك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبسق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ. معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، دعا له فبرئ. كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، فقال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. ده الغاية والمقصد من القتال في الشريعة، ادعوهم إلى ليه؟ الإسلام. لو قبلوا الإسلام ما في بيننا وبين أحد عداوة طالما قبل ليه؟ الإسلام والدين. وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. حمر النعم ده اللي هي أنعام الحمر، دي أنفس الأنعام عند العرب، أنفس الأنعام عند أنفس الأموال، أغلى حاجة اللي هي الجمال الحمر. فهنا شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحثه على هداية الخلق، أن يخلص في الدعاء لهم في دعوتهم إلى الإسلام، إن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا من إيه؟ من مدن. تتصورش أبدا أن المسلمين كانوا يقاتلون لأجل مال أو سيطرة، أبدا، نحن نقاتل في سبيل الله، لله والله، لا نريد إلا مصلحة الخلق، ها؟ مش عشان سيطرة ولا نفوذ ولا مال، أبدا أبدا. شوف دي طبعا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن خيبر فتحت إعدادي علي بن أبي طالب. هنا في موقف جميل من علي، النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تلتفت، لا تلتفت، قال له ايه؟ لا تلتفت. فعلي مشى قليلا ثم تذكر انه يريد ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا، ورسول الله قال له ايه؟ لا تلتفت. راح منادي بصوت عالي وهو زيه كده، قال يا رسول الله وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. ده فيه طبعا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والحرص على إيه؟ على تعليماته وأوامره عليه الصلاة والسلام. يقول وكانت خيبر منقسمة إلى شطرين، شطر فيه خمسة حصون، حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ، حصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. والحصون الثلاثة الأولى تقع في منطقة يقال لها النطاع، وأما الحصنان الآخران فيقعان في منطقة تسمى بالشق. أما الشطر الثاني يعرف بالكتيبة، فيه ثلاثة حصون، حصن القاموس كان حصن بني أبي الحقيق من بني النضير، حصن الوطيح، حصن السلالم. وفي خيبر حصون وقلاع غير هذه الثمانية، إلا أنها كانت صغيرة. القتال المرير إنما دار في الشطر الأول، أما الشطر الثاني فحصونها الثلاثة مع كثرة المحاربين فيها سلمت دون قتال. خدت بالك؟ لأنهم شافوا ليه؟ الحصون الأولانية تقع واحدا خلف واحد. بدء المعركة وفتح حصن ناعم، أول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم، وكان خط الدفاع الأول لليهود لمكانه الاستراتيجي، وكان هذا الحصن هو حصن مرحب البطل اليهودي الذي كان يعد بألف، بألف عندهم يعني، لكن ما ينفعش معنا ألف. خدت بالك؟ هتشوف دلوقتي. خرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالمسلمين إلى هذا الحصن، ودعا اليهود إلى الإسلام فرفضوا هذه الدعوة، وبرزوا إلى المسلمين ومعهم ملكهم، ملكهم مرحب. فلما خرج إلى ميدان القتال دعا إلى المبارزة، قال سلم بن الأكوع فلما أتينا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه، ماشي معجب به بنفسه، يقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. شكر فيه في نفسه. فبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. دي كانت عادات عندهم، خدت بالك؟ والشريعة لم تأبى من إيه؟ لم تمنع من ذلك، مع أن ده فيه ثناء على النفس، في ثناء على النفس، ده من المواطن التي يجوز فيها الثناء على النفس، لكن الأصل أن الإنسان يهضم نفسه بل ويزري عليها ويتهمها، ويبقى خايف على نفسه من النفاق، ما يقولش ده انا اصلا انا ما تعرفنيش، خد بالك، يقعد يشكر في نفسه، لا دي علامه من علامات السوء لما انسان يمدح نفسه، امر خطير. مدح النفس هنا جاز في القتال لارهاب الاعداء، لو انتوا مش عارفين انا مين، انا بطل مغامر، ده في كلام مع ايه؟ مع الكفار. ها، يبقى ده استثناء من الاصل، لان يجوز في الحروب امور مستثناه، ها، المشي بالايه، الإنسان يمشي كده يخطر، خدت بالك، ويمشي بقى إيه رافع صدره كده وعامل جناحاته، خدت بالك، عشان يخوف الإيه الأعداء، حتى بعض العلماء قالوا برضه مستحب الواحد يربي ضوافره يطلق أظافره في الايه في الحرب، فدي استثناءات لأجل إرهاب الأعداء. فالأصل عدم الثناء على النفس، ولكن هنا في ثناء. يقول: فاختلف ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عمي عامر، وذهب عامر يسفل له، وكان سيفه قصيرا، فتناول به ساق اليهودي ليضربه، عايز يضربه، فرجع ذباب سيفه طرف السيف فأصاب عين ركبته فمات منه. سبحان الله، يعني سيف عامر هو اللي أصاب نفسه، جاي يضربه ففلتت الايه الضربة، لف السيف خبط فيه هو، قدر الله ما شاء فعل. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن له لأجرين، وجمع بين إصبعيه عليه الصلاة والسلام العامر: إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله، بيثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبدو أن مرحب دعا بعد ذلك إلى البراز مرة أخرى، مبارزة يعني، وجعل يرتجز بقوله: قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب، هذا شكر في نفسه تاني. فبرز له علي رضي الله عنه يقول: أنا الذي سمتني أمي حيضرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة. سمتني أمي حيضرة، يعني أسد، حيضرة ده اللي هو الايه الأسد. فطبعا ايه يقول له: أنا بقى أسد طلع لك اهو، كليث غابات يعني أسد غابات جاي من الغابة، يعني حتى مش أسد مثلا عادي، لا لسه جاي من الغابة طازة دلوقتي. كريه المنظرة يعني شكلي كريه، ها بخوف. هو فيهم بالصاع كيل الصنف، فضرب رأس مرحب فقتله، يعني ظهر أنه لم يمهله رضي الله عنه وقتله، ثم كان الفتح على يديه. هنا بننبه أن في قصة موضوعة، لا شك أنها موضوعة، الشيعة الرافضة قبحهم الله من طائفة كذابة بيزودوا، هي طبعا يحبوا يحطوا شوية تحابيش، وفي بعض الناس بتنقل هذه الآثار بدون وعي، يقولون أن حصن أن الترس الذي كان في علي في يدي علي سقط من يدي في الغزوة دي، هو بيقاتل مرحب فسقط الترس، تعرف الترس ده طبعا بيصد الضربات، طب علي ما فيش في يده ترس. قال: فانتزع باب الحصن فمسكه بيده. يقول لك: وباب الحصن ده يعجز 10 رجال أن يحملوا، عليه شالوا بإيد واحدة يا ريت بس. وظل يقاتل به سائر النهار، طول النهار والسيف والبتاع ده فيه في إيده. دي طبعا نوع من المبالغة، نوع من، لو صحت فعلى العين والرأس، لو صحت هنقوله دي كرامة ومعجزة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تأييد رباني، لكن ما صحش، وما ينفعش احنا حتى نكذب لنؤيد الدين، خدت بالك، او نكذب لنؤيد مذهبنا، لا، المذهب الحق عليه علامات وحجج وبراهين، لا يحتاج الى هذه الكذب والخرافات. خد بال حضرتك، يقولوا بقى علي بن ابي طالب ضرب الراجل بالسيف قطع نصين، خد بالك، يا ريت، طب ماشي قطع نصين، يقول لك والسيف نزل الى الارض فقطع فيها، يعني السيف قطع في الارض، سبحان الملك. فأرسل الله جبريل وميكائيل أدرك السيف قبل أن يشق الأرض نصفين، سبحان الملك، والله خرافات، والله العجب بقى أن يقول، شوف العجب، هم كل ده بيقولوه أن علي ده كان أسطورة، أسطورة في القوة رضي الله عنه، ها، ومع ذلك يزعمون أن عمر ضربه وقهره وألزمه أن يبايع لأبي بكر. لا، التناقض ده، لما هو كان بهذه القوة الخارقة، طب لما يرضى بهذا الهوان، ها، ولما يرضى أن يسكت عن حقه المزعوم اللي الشيعة بتدعيه أنه كان وصي النبي صلى الله عليه وسلم، ده تناقض. فهو كلمتين مختصرين: دين الرافضة دين الحقد والخرافة، هو مبني على الحقد وعلى الإسلام والمسلمين والخرافة، الكذب والخزعبلات، خزعبلات والله. شفت شد خروف علي بقى، دي حدوته تانية بقول لك عليها بعدين. يقول: ولما دنا علي من حصونهم اطلع يهودي من رأس الحصن وقال: من أنت؟ قال: أنا علي بن أبي طالب. فقال اليهودي: علوتم وما أنزل على موسى. ثم خرج ياسر أخو مرحب وهو يقول من يبارز، فبرز إليه الزبير فقالت صفية: أمه يا رسول الله يقتل ابني. قال: بل ابنك يقتله. فقتله الزبير. الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أسد، خدت بالك؟ الزبير كان بيشق الصفوف، خدت بالك؟ وجرح جروحا شديدة في الحرب، حتى ابنه عبد الله بن الزبير بيقول: كنت أدخل أصابعي في جرح لأبي في أعلى كتفه أصيب فيه، بيدخل صوابعه في الجرح، تخيل بقى إيه؟ عميق قد إيه. ودار القتال المريل حول حصن ناعم، قتل فيه عدة سرى من اليهود انهارت لأجله مقاومة اليهود وعجزوا عن صد هجوم المسلمين، وتسللوا من هذا الحصن إلى حصن الصعب، واقتحم المسلمون حصن ناعم. يبقى كده أول حصن إيه؟ فتح. فتح حصن الصعب. كان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمناعة بعد حصن ناعم. قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام. في اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة. روى ابن إسحاق أن بني سهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء، يعني الطعام قل، فقال: اللهم إنك قد عرفت حالهم، وأن ليست بهم قوة، وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ، وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. الودك ده اللي هو دسم اللحم والشحم. لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن، كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة، ودار البراز والقتال أمام الحصن. ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات. منجنيق ده آلة للقذف، زي مدفعية كده، بس بتدفع طوب، تحذف طوب. والدبابات دي كان عندهم دبابات زمان، ها، سلاح كده اختبارك متصنع، بيدخل فيه جنود تحت يدخلوا فيه ايه، يضربوا في الحصن كده عشان يعملوا فيه فجوة أو شيء. يقول: ولأجل هذه المجاعة ذبح المسلمون بعض الحمر، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها، أكل اللحوم، الحمر الإنسية أو الأهلية، حرمها صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.